الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب السير، قال: باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف، أكثر عنه الإمام مسلم كما بينا قبل ذلك مرارا وتكرارا. وأبو كريب محمد بن العلاء، محمد بن العلاء من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة، وهو مر أيضا علينا، لابد أن نحفظ بقى الكنى في هذا، ثقة ثبت، رواه الجماعة. عن بريد هو السلسلة بريد بن عبد الله بن بردة الذي وهمنا فيها في عبد الله بن بريد بن الحصيب، صحيح. وهو هنا هذه السلسلة بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، يعني عن أبي عن إيه، عن أبي موسى، عن أبي موسى هو جده، وهي سلسلة سلسلة ذهب صراحة. تفضل. قال: عن أبي بردة، هنقولنا سلسلة سلسلة ذهب خلاص. عن أبي موسى رضي الله عنه، مختلف أبو بردة اسمه عبد الله اسمه عبد الرحمن، مختلف اسم، لكن هي سلسلة مشهورة برايت عن أبي عن جده عن أبي موسى أشعيره. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وكيع ابن جراح الرؤاسي، الثقة الثبت الأمين، الإمام أحمد عجيب أعجب جدا من قول أحمد ووكيع فوق الثوري، رفع عن الثوري، لما أتعجب؟ لفقه الثوري، نعم صحيح، الثوري له مذهب خاص، يمكن فيش يمكن هنا، هو الحق. شوف ها مين ابن ايه ابن مين، احمد رفع وكيع عن الثوري. عجب كل العجب. هو طبعا الحق داخل فيها مسألة النبيذ، ليش؟ لأنه كان يستروح بالنبيذ، وأحمد كان يعلم ذلك، وأحمد كان يرى أن هذا لا يجوز حرام، فهمني؟ لكن هو شوف هنا بقى احترام المسائل الإيه؟ الخلافية. لما علم أن وكيع يقول بجوازها، إذن هذه ليست جرحا له. ما رأينا أحدا قط لفت الانتباه حتى لأن وكيع يشرب النبيذ، ما وجدنا أحدا قال على ابن جراج أنه، مع أن وكيع رحمة، ابن جريج أصعب وأشق، ابن جريج تزوج 80 امرأة بالمتعة، وده كلام يعني، وما أحد لفت الانتباه إلى ذلك. يبقى إذن لو واحد قال إنه بيتبنى كلام ابن حزم، يعني حقا في هذا بتاعه، مش في تزوج من 9، في أمور أخرى يتساهل فيها ممكن لا ننكر عليه، لكنه ناصح، لابد من المناصحة. كان الحنابلة والشافعية، والجمهور يقولون أن الخاطب يرى من مخطوبته الوجه والكفين، وأما الحنابلة ولا نعم ما الحنابلة ولا نعم ما قالوا، عشان إيه؟ فقال يراها بمهنة البيت، يعني على الأقل الحنابلة تشددوا في كل شيء إلا في هذا الشيء. إذا قلنا بأنهم إيه قد تشددوا، إذا قلنا أنهم متشددين، وهذا كلام لا يصح، حنابلة ليسوا متشددين، لكن هو الكلام اللي قيل فيه على التشديد ده كلام إيش؟ كلام ليس بالضبط، لأنه المسألة ببعض المقلدة الحنابلة هم الذين نشروا هذا التشدد عن المهم أن أحمد رفع وكيع عن الثوري ولم ينظر إلى المسائل الخلافية، قال عن شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن، فقال صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. وفي رواية ليس فيها وتطاوع ولا تختلف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، ثقة ثبت أمين، وهذا يحدث عن أبيه دائما، لكن أبوه أوثق منه. عن أبيه أنه وهو معاذ العنبري قال: حدثنا شعبة ثقة ثبت أمين، أمير المؤمنين في الحديث. عن أبي التياح، أبو التياح أنا لا أذكر اسمه الآن، في أحد يذكر اسمه؟ هو من خيار التابعين حقا، ما أحد يذكر اسمه؟ أعمل فيكم إيه بس باشمهندس؟ لا تذكر الآن؟ ماشي. أنس هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال حاء: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حاء قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. نعم، يعني بشروا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا، هنا هذه فيها دلالة واضحة جدا على سماحة هذه الشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر مثل ما أمر بالتيسير، وما زجر مثل ما زجر عن التشدد والتعمق، حتى قال هلك المتنطعون. ونهى النبي عن التشدد، قال إن هذا الدين يسر فأوغل فيه، إن هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين، إن هذا الدين متين، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحديث، وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، إن المنبت لظهرا أبقى ولا أرضا قطع، بحال من الأحوال، لأنه تراه نشاطا ونشاطا عظيما في ليلة، وبعد ذلك ينام عليها عاما كاملا، لا يذكر الله تعالى ولا يستغفر ولا يدعو ولا يتعبد الله جل في علاه. المسألة الأولى مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا، الأمر بالتيسير، والأمر بالتيسير واجب على كل الأمة، يسروا، وهذا التيسير أصل في الشريعة. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى إلا بالحنيفية السمحة اليسيرة، وأنت ترى تيسير الله تعالى في كل شيء. قال الله جل في علاه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداك. يسر عليك في الصيام، يسر عليك في الصلاة، أنه جعله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وما جعله إلى منتصف الليل، أو ما جعله مثل مكانة اليهود إن لم يأكل فإنه لا يأكل حتى ونام، لا يأكل حتى اليوم التالي. فيسر عليك في أمر الصيام، ويسر عليك إن كنت مريضا أو كنت مسافرا فلك الفطر. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن أعظم التيسير في مسألة الصيام أنه جعل المسألة دائرة على إيش؟ على من جعل المسألة دائرة، جعل المسألة تكون دائرة على رؤية العين. هذا الأمر من باب التيسير. ومن التيسير أيضا أن الله جل في علاه يسر على، خلاص ولا توسع على ما عرفنا، أبو التياح ويزيد بن حميد البصري. فأقول أن الله تعالى يسر على عباده في جميع العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الإنسان يصلي قائما فإنما يستطع يصلي قاعدا، هذا من التيسير على عباد الله، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب. وأيضا يسر الله أو يسرت هذه الشريعة، قال الله تعالى: فعلا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض فضيت على الأنبياء بست، ثم قال: وجعلت لي الأرض إيش؟ ها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما امرؤ يعني أدركته الصلاة فليصلي، يعني يصلي حيثما تواجد، ما في ماء يضرب على الأرض حتى يتيمم. وسأدم باب التيسير. ومن باب التيسير أن الإنسان إذا ما استطاع الوضوء مع وجود الماء فله أن يتيمم، كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، لما قال له عمرو بن العاص نفسه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بالناس جنبا وكان الماء باردا، فقال: قد قال الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم، فتيمم مع وجود الماء لأنه ما استطاع أن يستخدم الماء. هذا من باب التيسير في هذه الشريعة الغرابة، من باب التيسير الجمع والقصر، الجمع في الحضر لا في السفر، الجمع في الحضر عند وجود الحاجة، القصر في السفر عند ليس عند وجود الحاجة، بل هو يقصر الصلاة ولا شيء عليه. وهذا من باب أيضا التيسير. التيسير بالفطر عند الشعور ببعض التعب ولا أو الألم، لأن هذا من المرض، وهذا تيسير على الأمة. والتيسير أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من زل في شيء له كفارات، هذا من باب التيسير، بل وتنويع الكفارات من باب تيسير الشريعة. قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير، فما لا يجوز في الصيام 3 أيام، وليس من التابعات على التيسير أيضا. فالمسألة على التيسير. وأيضا لما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعم 60 مسكينا، قال على أفقر مني، فأعطاه يتصدق على أهلي ولم يأمره بالكفارة حتى يتيسر له أن يملك الكفارة. هذا من باب تيسير الشرع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا. ويسروا هنا تأتي أيضا على هذه بالنسبة للعبادات. في المعاملات يسروا، يسر الله على عباده في المعاملات أيام تيسير. كيف؟ ممتاز، أنه جعل الأصل في المعاملات الحل، لا حرمة ولا حرج عليك، هذا من باب التيسير، وأيضا من باب التيسير في تعامل بقى الناس بعضهم بعض. قال اشفعوا تؤجروا وغض الله على لسان نبيه ما شاء فإن تملكته، بل أمر الولي الذي أمر بالسمع والطاعة له، أمر لا أمر عليه أن يكون إيش ميسر، لأنه قال فمن شق عليه فاشقق، اللهم فاشقق إيش فاشقق عليه، فهذا من باب أيضا التيسير، فإن يسر يسر الله عليه. والتيسير تراه في قوله صلى الله عليه وسلم تصريحا أنه قال رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، السماحة من باب التيسير. أنت حتى يقول لك من الفأل في الإنسان أنك لو دخلت على من يهش ويبش ويضحك في وجهك تستبشر الخير، أما إن وجدته عبوسا يعني متغيظا أنت لا تؤمل خيرا بحال من الأحوال. لذلك شوف الله تعالى يبشرك، يقول إن الله يعني يستقبل عبده يوم القيامة يبشبش له، أو قال يضحك الله تعالى لعباده، فهو معناه أنه يؤمله الخير ويجعله يتفاءل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا أمر وظهر أمر الوجوب، كل من ملك شيئا فلم ييسر فيه فإن الله جل في علاه سيعسر عليه كما عسر على غيره. الله تعالى قال وكان الله في النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان الله في عبد العود ما كان العبد في عون أخيه، فماذا يفعل مع عباده يفعل الله معه بالمثل، المثل بالمثل جزاء وفاقا وأجرا تباقا. يسروا ولا تعسروا. وأيضا من باب التيسير على الإنسان وعدم المشقة على الإنسان هو باب رد المطالب والتيسير في ذلك، بأنه إن طلب منك أحد لابد أن إن لم تستطع أن تأتي بكلية ما أراد يسر عليه قدر ما تستطيع، لا يسقط الميسور بإيش بالمعسور بحال من الأحوال، وهو بباب أيضا التيسير. وهذا باب التيسير باب واسع جدا، وهذا يدل على هذه الشريعة الغراء حتى في النكاح وفي الزواج، عندما تيسر يتيسر عليك. قال الله جل في علاه يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. ولذلك لما جاء الرجل صلى الله عليه وسلم وعلم أنه تزوج قال كم أمهرت كم أعطيتها، فقال كذا وكذا من الفضة، قال أتنحتون الفضة من هذا الجبل، يعني كل هذا مهر، وأنت ما تدخل بقى تسمع ما لا يعني بما يمتمجه الأذان مما تسمع من الشروط والاشتراطات والمال، هذا أيضا ليس من التيسير. التيسير في كل شيء يجعل الأمر يسير كالماء، وهذا التيسير تكون معه البركة، دائما التيسير يكون معه البركة. يسروا ولا تعسروا، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، فيها أنه جمع بين الأمرين، لأنه ممكن أن ييسر في حين ويعسر في حين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الديمومة، يسروا في كل أحوالكم، يسروا في كل زمانكم، يسروا في كل مكان تكونوا فيه، لأنه قال يسروا ولا تعسروا، يبقى إذن في كل حال من أحوالك لابد من التيسير ولا تعسير. قال يسروا ولا تعسروا، لأنه وهذا أيضا النهي هنا نهي إيه؟ نهي على التحريم، لا يجوز أن تشق على الناس. إذا امتلكت، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لسلمة قبلها ببابين على الكفار، قال يا سلمة أو قال ابن الأكوع ملكت فاسجح فلا تعسر، ولما تعسر الناس ما الذي يفيدك، ففي هناك أناس يسعدهم أن يرى الناس في مشق وفي لأواء، وأنهم نعم، فأنت أصالة لما تيسر على الناس ييسر الله عليك جزاء وفاقا وأجرا تباقا. لذلك قال ولا تعسروا، ومن باب التعسير التضييق حتى في الفتوى، يعني العالم قد يقع في هذا الباب أن يعسر على الناس بالتضييق الذي يقع عليه بالفتوى، فهذا يكون تعسيرا على الناس. ولذلك الإمام الثوري قال كلاما يكتب بماء العين، قال كل يتقن الإيش المشقة، ولا أحد يستطيع أن ييسر إلا العالم. العالم الذي يستطيع أن يستخلص التيسير كأنه يعني ألان الله له العلم كأنه يغرف من النهر. قال يسروا ولا تعسروا، قال وبشروا ولا تنفروا. وبشروا، البشارة هذا أصل من أصول الدين، لأن مع البشارة الفاء، ومع الفاء لي حسن الظن بالله، انظر هذا الأفضل في هذا الباب، مع البشارة الفاء ومع الفاء لي حسن الظن بالله، وأجل عبادات القلب هي حسن الظن بالله جل في علاه، لأن حسن الظن بالله يؤدي إلى التوكل عليه والاستعانة به. جزاك الله خيرا، أنا أريد بقى الأهم، حسن الظن بالله يؤدي إلى العمل، يؤدي إلى قل واجلس، ما هو التوكل ممتاز، حسن الظن بالله يؤدي إلى التوكل، يؤدي إلى أنا عمال أأتي بالمراحل النهائية عشان يجلس أخذتها منهم أنت، حسن الظن بالله جل في علاه يؤدي بعد ذلك إلى اليقين، وإذا استيقنت في ربك لا تتحرك إلا وأنت على يقين تام من كل ما قاله الله جل في علاه. المحرك الرئيسي للقلوب والأعمال هو اليقين في الله جل في علاه، تستيقن أن الله جل في علاه قال أنت لن تموت أو قال أن الله قال أنت لن تتحرك إلا برزق ولن تموت إلا على رزق، وأنت أيضا إن فعلت لك الجنة أو لك الجوار الرحمة، في يقين في الله اللي فعله، فتفعل كل ما تفعل والناس يحسبونك مجنونا ولست بمجنون، لكنك مستيقن في الغيب. الذين هل استحكم الإيمان في القلب في هذا الباب؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذا الأصل الأصيل في هذا الباب هو أن الإنسان في البشارة يحسن الظن بالله جل في علاه، أو قل بالبشارة الفأل وبالفأل حسن الظن، وحسن الظن يأتي سريعا إلى اليقين في الله جل في علاه. وقمة العبادة أن تستيقن في الله جل في علاه وتصدق كلام الله جل في علاه يقينا. وأيضا البشارة أصل من أصول ديننا، فإن من فضل العبادات إدخال السرور على المسلم، فبشارة المسلم بالخير وإدخال السرور عليه في ذلك من أجل العبادات، أن تسعى لمكروب فتعطيه خبرا يسره، أو تفرج عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، هذه أفضل البشارات أن تبشره بخير. ولذلك أن ترى الحديث عن الحسن كما قلنا ونجعله على الحسن أنه قال لن أقضي حاجة لأخي أو أمشي لحاجة في أخي خير لي من إيش أنا أعتكف شهرا في مسجدي هذا. وأيضا من البشارات العظيمة جدا التي تراها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل العبادات أن تدخل السرور على المسلم، تقضي دينه أو تطعمه خبزا. وقد قال علماؤنا ما من صحابين إلا وكان قد يسعى إلى إدخال السرور على أخيه بالبشار، وهذا حدث مع أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وعمر، وتنافسا في ذلك عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود رضي الله عنه ويقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القراءة وتعجب وقال يا ابن أم عبد سل تجب سل تجب سل تجب. هذه بشارة ليس بعدها بشارة. أولا استيقاف استوقف النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ابن مسعود، هذا فضل وحده أن قراءته استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف أسمع، وهذا تطبيق القول لا القول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن إليه حسن الصوت بالقرآن، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقف يسمع القرآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن ابن أم عبد. من هو ابن أم عبد؟ ابن مسعود. قال سل تجب. فذهب عمر بن الخطاب في الفجر، يا لله أبو بكر هذا أعجوبة، هذا كان لو صح الكلام بأن يقال في ذلك موفق، الله تعالى جعل له الخير كالماء البارد، موفق دون بأريحية ما يعلم بها الله. عمر يقابل مسعود في الفجر يريد يبشره، قال سبق بها أبو بكر. فعمر يقول أخونا صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها أبو بكر. سبحان الله، ما هو لا عجب لما يأتي في الفجر وسلم يسأل من صلى على الجنازة، من تصدق عليهم، من كان من عاد مريضا، وأبو بكر يقول أنا ولا يشارك أحد. عبد موفق مسدد، عبد موفق، ومن التوفيق أنه إذا زل يتوب ويؤوب إلى ربه لله في علاه. الغرض المقصود بأن أبا بكر ذهب فبشره، قال ما دعوت، شوف هذه ما دعوت، قال دعوت بإيمان لا يرتد ونعيم لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد صلى الله عليه وسلم. طيب إذن أنا أجزم أن ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، أنا أجزم بذلك ولا أحد يستطيع أن يردني. لما؟ لأنه قد دعا وقد قال له السلام سل تجب. هذا إما خبر وإما لو إنشاء دعوة السلام لا ترد، ولو خبر انتهينا خلاص، هذه بشارة لابن مسعود. نعم يا بشارة، فأنا أقول ابن مسعود مع النبي السلام في جنة الخلد، قد وفق الله للدعاء ووفق لإجابة هذا الدعاء. قال يا ابن أم سل تجب. فبشره أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. وأيضا عندما جاء الرجل صارخا لكعب بن مالك يبشره به، أبشر بخير يوم طلع بخير يوم يعني طلعت عليه الشمس لك، فقال إن الله أنزل فيك التوبة. فذهب فوجد طلحة يبشره ويهنئه بالخير بأن الله تعالى أنزل له التوبة. وأيضا البشارات، في بشارة من المسلم، بشارات من المسلم، ما هي؟ لأن المسلم هو سيد من علم الناس كيف إدخال السرور على الآخر بالبشارة. نعم جزاك الله خير، النبي صلى الله عليه وسلم بشر 10 بأنهم في الجنة، اجلس. بشارة أخرى عشان تجلس؟ نعم بشره بأن الله كلم أباه كفاحا، تفضل. إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر جابر بن عبد الله، قال إن الله قد كلم أباك كفاحا، وهذه بشارة ليس بعدها بشارة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي قالت قل لي ابني في الجنة فأصبر أو في النار فأبكي، فقال ليست جنة واحدة بل هي إيه؟ جنات، وبين لها أن ابنها في في في الدرجة العليا من الجنات، فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وأرضاها عندما دخل عليها ببشارة جبريل، قال إن الله يبشرك بإيش؟ ببيت من قصب، ببيت في الجنة من قصب. لا عيني. قال يبشرك ربك ببيت في الجنة من قصب. قصب أي قصب؟ يعني إيه قصب؟ قصب هنا معنى اللؤلؤ. القصب هنا معنى اللؤلؤ، بيت من لؤلؤ لا سخب فيه ولا نصب. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بنزول التوبة، قال أبشري إن الله أنزل إيه برأك من فوق سبع سماوات. نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما بشرها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري ولك الجنة، فهذا تعتبر بشارة لأنها قالت اصبر كأنه بشرها بإيش؟ بالجنة. فهذا بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأم، بشر الأمة بأسرها عندما قال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وقال لسراقة بن مالك بشره وقال إيه كيف أنت وأنت تلبس سواري كسرى. هذه بشارة، بشارة. بشر سعد بن أبي وقاص عندما قال أموت في البلد التي هاجرت منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إيه لا، ولعل الله تعالى يطول بك الحياة فينفع بك أقواما ويضر بك آخر. هذا الذي حدث مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. فالبشارة من أصل من أصول ديننا أن تبشر الناس بالخير. بشروا ولا تنفروا، إياكم والتنفير. ما كانت موعظة أشد ما تكون إلا من مسألة التنفير. التنفير فيه ما فيه من المفاسد، التنفير فيه إغلاق الناس، حتى ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك مصالح عظيمة من أجل خشية التنفير. لأن مثلا لما جاء الرجل غائر العينين ويقول له مثلا اعدل يا محمد اعدل، فإنها قسمة لا يرد بها، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ذلك، حتى قال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، أو قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يخرج من ضد هؤلاء أو هذا الرجل أقوام يقرون قرآن لا يبلغ تراقيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا ترك ذلك من أجل عدم التنفير عن الإسلام. وأيضا لما قال لحذيفة قال لا نفي لهم بعهدهم، حتى لا ينفي لأنهم سيقولون خاونا وخانوا العهد. سأل أبو سفيان قبل الإسلام قال ما وردت ككلمة أدخلها، يريد أن يشوه سواد المسلمين، فقال إلا هذه الكلمة. قلنا نحن معه في عهد ولا ندري أيافي أم يخون، مع أنه يعلم أنه إيه سيافي ونعمل وسيد الأوفياء هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإسلام قال لا نفي لهم بعدهم ونستعين الله عليه. فإذا الكلام على مسألة عدم التنفير هذه مسألة عظيمة جدا. لما جاء الرجل وصلى مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، ومعاذ كان يصلي بالناس ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم يذهب يصلي بالناس، فإذا صلى بالناس أطال الصلاة، فلما أطال الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، لما جاءه قال يا رسول الله صليت خلف معاذ فأطال في الصلاة فانفرد وصلى وحده، فقال هذا من المنافقين، قال والله لست من المنافقين ولكنك تطيل الصلاة وإني سأشكوك إلى رسول الله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متغيظا. يقول الراوي قال ما رأيت وسلم مغضبا في موعظة مثل ما رأيت مغضبا من هذه المواعظ. التنفير قال إن منكم لمنفرين، وده حادث بقى حادث، أنت حتى في السلام إحنا منفرين، رايح ما يسلمش إلا على إيه على صاحب اللحية، لا ده ما بيسلمش الوقت إلا على صاحب اللحية الموافق له فقط، اللحية الموافق لي معي واللحى المخالف لي عدوي، فلا يسلم إلا عليه. المصيبة تنفير ليس بعده إيه؟ ليس بعده تنفير، وهذه من علامات الساعة يعني، هذه من علامات الساعة، فهذا تنفير. فالحق أن الإسلام قال إن منكم لمنفرين. ومعاذ ثم قال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ثم لم ينكر أي إطارة الصلاة لو أطال بنفسه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن صلى لنفسه فليطيل كيفما إيه؟ كيفما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاج والمريض، فعليه فأكثر من رواه جاءت هذه الأصناف، فلا بد الإنسان أن يراعي الضعف، فإن الضعيف هو أميره الركب. قال ولا تنفروا، ف فالتنفير يعني يكون بلسان الحال ويكون بلسان المقال، لذلك لابد الإنسان أن يرى مقاصد الشريعة بالبشارة دون النفارة وكما دون التنفير. ولذلك قلنا ما قلناه في يسروا ولا تعسروا يقال في بشروا ولا تنفروا على ديمومة البشارة وعدم التنفير. في الرواية التي بعدها قال فيها أنه سلم وتطوع ولا تختلف، هذا وإن كان يعني ده ممكن يستخلص بفائدة مهمة جدا. إيش هي؟ قال يسروا وتعسروا وبشروا وتنفروا، ثم جاءت على إيه؟ على اثنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى ومعاذا، فقال بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر وتطوع ولا تختلف. ممتاز، لكن أنا عايز فايدة أصولية هنا. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الكلام هنا على ايه؟ على اثنين. الكلام هنا بالمثنى تطوع ولا تختلف، هل المساله خاصه بهما قاصره عليهما؟ لا، هذا على العموم. فلذلك قال تطوع ولا تختلف، تطوع ولا تختلف هذه فيها دلاله على ذم الاختلاف مع مدح الاتفاق والائتلاف. ولذلك نحن نقول دائما الوفاق الوفاق دون الخلاف، ولو حدث الخلاف خلاف الى وفاق، يعني خلاف يعتبر يستوعبه الوفاق، يبقى اختلفنا ويعذر بعضنا بعضا في الاختلاف فيما يعذر فيه. لا نأتي برجل منحرف العقيدة ورجل مستقيم العقيدة يقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ثم ايه نجتمع، هذا اعوجاج ليس بعد اعوجاج، ده ضياع ضياع ضياع. لما ضياع؟ لانك الان خلطت بين السنة وبين البدعة، فتغطي البدعة على السنة وينتهي الامر، يضيع الدين يضيع. فلا بد للسنة ان تنفرد تلمع وحدها في السماء. لذلك احنا نقول هذه المسألة مسألة دقيقة جدا جدا جدا، تطوع ولا تختلف، وإن اختلفتما اجعل الخلاف على الوفاق، يعني ايه؟ على الوفاق بأن هذا الخلاف يحتمل، ما دام الخلاف محتملا يبقى لابد أن نحتمله ونقول لا يفسد للود قضية، أما خلاف لا يحتمل ففي أصول الاعتقاد لا، ده اختلاف أصيل يفرق بين الناس. لذلك لما قالوا لا تتكلموا في التوحيد فإن التوحيد يفرق الناس، طب ما يفرق الناس، هو ده هذا المقصود الأسمى، أن يفرق الناس بالتوحيد. فلابد من الشعر هذه نفهمها جيدا، تطوع تطوع ولا تختلف يعني اتفق ولا تختلف. لذلك جاء ذم الافتراق والاختلاف في كثير من الآيات وأيضا من الأحاديث. قال الله جل في علاه قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، أولئك لهم عذاب عظيم. ليه يرحمكم الله؟ للاختلاف والافتراق. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث عن عمر بن الخطاب قال من أراد بروحه الجنة فعليه بإيش؟ بالجماعة، يبقى الاتفاق. ولذلك قال والفرقة عذاب، والفرقة عذاب. ولذلك أيضا قال الله تعالى قال الله جل في علاه ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأيضا قال الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لذلك علماءنا قالوا السنة تجمع والبدعة تفرق، والبدعة تفرق، فعلى الإنسان أن يتطوع. ولذلك قال الإنسان تطوع ولا تختلف. وطبعا القصة اللطيفة في هذا الباب في بعث النبي صلى الله عليه وسلم السريع ثم بعث المدد لعمرو بن العاص رضي الله عنه، لما طلب ذلك بعث عليه بمدد فيه أبو بكر وفيه عمر وأمر عليهم جميعا أبا عبيدة بن الجراح وقال تطوع ولا تختلف. إذن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل من بعثه تطاوع ولا تختلف، هذه مهمة جدا، لكن لابد أن نقول تطاوع على ما جاء الشرع به، تطاوع ولا تختلف على ما جاء الشرع به، هذا الأصل الأصيل، تطاوع ولا تختلف. فلما ذهب أبو عبيدة بن الجراح وجاء على عمرو بن العاص وأقيمت الصلاة قام أبو عبيدة يتقدم قال لا جئت علي وأنا الأمير، فما تكلم مع أن أبو عبيدة من السابقين، لكن قال نعم قد قال سلم تطاوع ولا تختلف أنت، في المقدمة في المقدمة، في الساقة في الساقة، المهم ليس من يرفع الراية، المهم أن الراية إيش؟ خفاقة عالية، هذا هو المهم. وهذا ممكن نضرب به مثلا بمن؟ أنا لا أذكر اسمه، نفسي أذكر اسمه، لكن بمن؟ هو في مؤتة، في غزوة مؤتة أولا، خالد في غزوة مؤتة، من اسمه؟ ثابت بن إيش؟ ثابت بن أقرم؟ آه سبحان رب العظيم، لا قالوا كان بدريا. ما أحد يعرف هذا من أعظم الناس عملا للإسلام وأهل الإسلام، هذا من أعظم، هذا كان سببا رئيسا في إنقاذ المسلمين في مؤتة، ثابت بن أرقم كان من من من, من السابقين في الإسلام، وكان بدريا، وأهل بدر عرف حقهم بما قال بما قال سلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. لما قتل الثلاثة وباتوا ليلتهم لا أحد أمير عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنتم ثلاثة فأمروا فلا بد من أمير، فاحتاروا فجمعوا الراية وأعطوها لمن؟ لأفضلهم. من هو ثابت؟ لا لا ليس لخالد، أعطوها لثابت، خالد كان حتى مستجد الإسلام، أعطوها لثابت، وثابت بن أرقم بن أقرم هذا كان رجلا بدريا، فأعطوها أعطوا الراية لها فقال نعم، فأخذها وقبلها. ليش قبلها؟ قبلها لأن قابلها لأن الاتفاق عليه، لأن لو راحت لغيري لوقع الاختلاف، الجميع اتفق فقابلها لأنه يريد الاتفاق الأول، قابلتموني أنا الأمير. طيب أخذ الراية فأعطاها لخالد. شوف الذكاء، الذكاء أولا أنه أخذ مادة الاتفاق واستند عليها، ثم بعد ذلك قال أتصرف على الاتفاق بما شئت. فلما أخذها ذهب إلى خالد، والناس جميعا ينظرون ويرقبون الرجل لأنهم اتفقوا عليه وانتهى الأمر، اتفقوا عليه بإذن لابد أن يسمعوا له. فذهب فأشوف هنا الإنصاف، الإنصاف دينا. قال الراهب للغلام أنت في زماننا الراهب يريد قتل الغلام، مش عشان ده، الراهب يريد قتل الغلام لموت الدعوة، هو هذا ده اللي ممكن يقال، الراهب أراد قتل الغلام لموت الدعوة، كما قال يحنى الليل كبير والنهار قصير، الغرض المقصود بأن الراهب قال للغلام أنت تقدم، ها قال أنت اليوم أفضل مني فتقدم. هذا الإنصاف، هذه الديانة، هذه اسمها الديانة والإنصاف، الديانة والإنصاف. البدري الآن هو أفضل من خالد، هو من السابقين وبشر بالجنة، مبشر بالجنة، ومع ذلك قال لخالد خذ. قال خالد نفسه قال له ذلك، قال من أنا؟ قال أنت بدري، أنت أفضل مني. شوف خالد أيضا من فقهه، قال أنت بدري، علامة الفضل لك أنت بدري، فقال أنت بدري، فقال له خالد أنت بدري، أنت أفضل مني. قال وربي، شوف انظر هنا الإنسان، والذي نفسي بيدي ما استلمتها إلا إيه؟ إلا لك، والذي نفسي بيدي ما استلمتها إلا لك، يعني أنا ما ارتضيت وما خصتها إلا لك، عشان الناس يرتضون جميعا بأنك أنت المقدم، طالما اتفقوا عليها طب أنت المقدم. فقال ما أخذتها إلا لك، فاتفقوا جميعا عليه، فأخذ خالد الراية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى مقادير الله جل وعلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ويرى كشف الله له الغيب، يرى ما حدث، قتل زيد، قتل جعفر، قتل عبد الله بن راحة، وبشرهم جميعا بالجنة. قال فاستلم الراية سيف، شوف انظر إلى يعني في التو والحال، وهذا لقب ليس بعده لقب. قال فاستلم الراية سيف من سيوف الله، سله الله على أعداء الله، جعل الله النصر على يديه وجعلها نصرا. ولما قالوا لهم يا فرار، قال صلى الله عليه وسلم لا والله بل هم الايه الكرار، وهذا يأوي إلى فئة تنصره. فلذلك قال استلم الراية سيف من سيوف الله، سله الله على أعداء الله، جعل الله النصر على يديه. طب هو خالد هو سيف من سيوف الله وكان نصرا للدين، أليس عمر قد أخذ عليه ما أخذ؟ أخذ ولا ما أخذ؟ واشتد أمر طلبه في في في في, في عزله، وماذا فعل؟ الأفقه منه والأورع منه والأدي منه قال لا، فربح به، فخسر عمر خالد. لذلك بكى عمر وقال والله إن أبا بكر كان أعلم مني بإيش؟ بالرجال. فاستلم، وهذا تزكية من فوق سبع سماوات، تزكية من فوق سبع سماوات، استلم الراية رجل أو سيف من سيوف الله، سله الله على أعداء الله، فاتفقوا وما اختلفوا في ذلك. قال تطاوعا ولا تختلفا، فالفرقة عدل. انظر إلى الفرقة ماذا حدث، حدث مع الفرقة قتل مقتل عثمان، مع الفرقة حدث قتل علي بن أبي طالب، قتل الزبير، طلحة بن عبيد الله، كادت عائشة تقتل رضي الله عنها وأرضاها، سالت الدماء، معاوية طعن، عمرو بن العاص كاد يقتل، أبو موسى الأشعري كاد يقتل، أيضا قتل ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت المسألة فيها ما فيها من الفتن بسبب الفرقة. نسأل الله تعالى الاجتماع والائتلاف والتحاب في الله، والله جل في علاه الموفق لكل خير وبر. طيب الفوائد المستنبطة الأولى، فضل التفاؤل، تفاؤل ولا تتشاؤم، التشاؤم شرك، الطيرة شرك، والفأل حسن ظن بالله جل في علاه. أصل الدين التيسير، حيثما كان التيسير فسمى شرع الله. الفرقة عذاب والاتفاق رحمة،